قال فريقهم في سيدنا، كان سيدنا يوسف ما كانش عايز يعبر الرؤيا، يعبر هذه الرؤيا. وفي حديث وان حسنوا بعض اهل العلم وتكلم فيه بعض اهل العلم، ومن العلماء من حسنه بشواهده كالشيخ الالباني عليه رحمه الله في الحديث الرؤيا على رجل طائر اذا عبرت وقعت. الرؤيا على رجل طائره كده اذا عبرت وقعت، طب ان لم تعبر لا تقع، ان لم تعبر لا تقع، يبقى ايه هتفضل كده.